إلى أن يموت. ومن هنا كان الأسلاف يدفعون بصبيانهم إلى حفظ المتون وهم في نعومة أظفاره. الواد لسه عنده 5 سنين يقول اطلع المرض على الشيخ على طول دغري. تلقى الاستقامة. أما في بلاد الشرق ادفع بالواد إلى المدرسة أو المعهد والكل في الهوى سواء. يقول لك نزلنا السن القبول 6 سنين، يعني خذوه من بدري. خذ الواد من بدري. وارسم له على الكتاب نحن نقرأ ولد وبنت سورة على الكتاب. ويعني علمه الاختلاط وهو صغير، مثلا من قلة العادة. ولذلك أنت مثلا لو واحدة قريبتك بتسلم عليك وتقول أنا ما بسلمش على النساء، يقول لك ليه يا أخويا؟ إشمعنى دي؟ الكلام ده جايبه منين؟ صعب أنك تقتلع الجهل من عقول الجهلاء، صعب. لأنهم نشأوا على الفساد. وده اللي قاله هذا الرجل، قال لننسخ من رؤوسهم الاستقامة ولا يعرفون إلا الإعوجاج. هو معوج. لو أنت بتطرح له أي قضية علمية يقول لك لا يا عم الشيخ ده أنا متعلم ومعايا بكالوريوس، ناقشني أناقشك. لو خدنا مثال على اللحية مثلا، بضرب أمثلة ولا أقصدها، يقول لك فيها لازمتها ايه؟ اذا كانت دي هتجيب لي تعب وهتجيب لي مشاكل ومش هتجيب لي تعيين وكل كمان ينزلوني بالعجل كده، انت مش عارف لازمتها ايه؟ هي رجل مش رجل، هي ايد مش ايد، هي دماغ مش دماغ، ما هيش حاجه خالص، ما لهاش اي فايده اصلا. كل اللي هتجيبهولي مشاكل، يبقى لازمتها ايه يا عم الشيخ؟ هقول هو ده اللي قاله راندل هذا، جلس انسح من راسه الاستقامه حتى لا يفهم الى الاعوجاج. ما يعرفش يمشي عدل. كل قضية هيناقشها مناقشة عقلية يقول لك ربنا عرفوه بالعنك. أبدا، من اللي قال لك إن ربنا عرفوه بالعنك؟ وأنت تقول له أيوه نعم، يقول لك يا عم الشيخ أناقشك، ربنا مش عرفوه بالعنك؟ أنت تقول له أيوه أنت راخ، يقول لك الله يهديك أنت وهو معك. لو ربنا عرفوه بالعنك لما أنزل الكتب ولما أرسل الرسل؟ ما كانتش لها لازمة لا الرسل ولا الكتب، وخلاص بقى ما احنا يبقى العقل هو رسول الله إليك. كم من الجهل، ولأنت تبقى مرتاح 20 سنة ولسه برضه في رايش موجود معك حاجات كتير جدا إلى أن تموت. وده يعني يجعلك تدور مع العلماء ومع العلم إلى أن تموت، ما تسيبش نفسك أبدا. يا عم الشيخ مش ربنا عرفوه في العقل؟ يقول له ايوه. كمان انت راخر، انت راخر، طب هو واجع، انت واجعت معاه؟ طيب إذا كان ربنا عرفوه بالعدل يبقى لازمة الرسل والكتب إيه؟ لازمتهم إيه؟ ودي ومن هنا عميم التعليم. وأنت لو الولد أخر فأنا أقول لك منهم لله، أصل أنا ما سبتوش في أول أكتوبر فرحت منه سنة وأنت زعلان. أقول لك سبحان الله، ربنا حماه من الشر سنة، ربنا حفظه سنة وأنت زعلان. يقول لك تخلف، تخلف ده انت اللي متخلف. ذهاب الغلام الى المدرسة تخلف، وان يكون هذا الاجرب استاذ ولدك انت متخلف حقيقة. هو وديه لما يتعلم القراءة والكتابة، يعرف يقرأ ويكتب بس، يكفيك مهم في القراءة والكتابة، ولكن انت تولى تعليمه. تعلمك ايه؟ الله في كل مكان، الله في كل مكان. من قالها كافر، كافر ملوش علاقة بالإسلام نهائي، وإن صلى وصام. وهذا قول الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى في تعليقه على بلوغ المرام، من قال أن الله في كل مكان هذا أقل درجة من البهيمة، فإنه لا يعرف معبوده، مش عارف معبوده فين. قضية خطيرة دي، تعرف تخلع القضية دي من دماغ أي واحد؟ بلاش دي. لو قلت للناس من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر وأشرك. إذا حلف بالنبي يقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك وأنا كفرت ولا إيه؟ أقول له هو ده معنى الحديث، مش كفر أكبر، يعني هو نوع من الكفر. يقول لك أعوذ بالله، ده الناس بتكفر خلق الله. يقول لك أنا لساني خد على كده، لسانك خد على إيه؟ ما تتعلم قل لا إله إلا الله، احلف بالله، هذا هو المعبود الذي يحلف به. لا،

جاهز بس بضع سنتي ولا 2 سنتي هرمونات ويحط العنقود هو على الشجرة فيه يصبح الصفة طويل. العنقود يوزن 3-4 كيلو. كيف؟ كل ده إسرائيل. إسرائيل وهذه هي اختراعات الدجال ذاته، مش إسرائيل ذاته نفسه. الدجال حي عايش موجود وهو يحكم العالم من وراء الستار. ولذلك سيقولون له عندما يأتي وهم يدقون له الطبول: اخرج، لطالما حكمت الدنيا من وراء الستار احكمها اليوم بغير ستار مباشرة. اخرج، لطالما حكمت الدنيا بغير ستار، اخرج احكمها اليوم بدون ستار مباشرة، منك الناس مباشرة. هذا التقدم المذهل في وسائل الزراعة في إسرائيل والذي عاد علينا منه كثير الهرمنة والزراعات، وحصل على أعلى البرامج العلمية في تخصيب الأرض وخصوبته حتى تصل بالإنتاج إلى أعلى درجة. وروح الجماعة اللي فاتحين بوتيكات بتاعة أدوية الزراعة يقول لك عاوز تجمع أنت الصبح بالليل كده في نص الليل كده بقت على هرمون المسألة، بس لازم يكون في سوق وإلا تبوظ بسرعة دي. نعم بالسرعة دي. طبعا أنت بتبص المسألة تقول ده عجائب الزمن، أقول لك ده عجائب عدلك. هذا الدجال يطل عليك وأنت لا تعي، أنت في غيبوبة فكرية، أنت في غيبوبة فكرية. لم يخبرك أحد بماذا يحدث، إيه اللي بيحصل. سفر من هذا الكثير، أعاجيب من هذه كثير. إزاي مثلا تلاقي البطيخة لسه في عنشها كده طولها 2 سم، يقولك عاوزها قد إيه، عاوز حجم قد إيه، أديلك بالحجم. تفاجأ بأنها قد إيديك لما تحلق على بعضها ما شاء الله، في ثواني في ثواني. طبعا هذا شيء مذهل، أنت بتقول ده إيه ده، إيه ده ما شاء الله، ده إيه ده. هو ده الدجال. الدجال سبق إليك وأعطاك إعلان على يد محضر يبين لك هذه فلسفة. هو ده سكته، هذا هو طريقه. تمهيد واضح جدا. ولذلك لا في أمريكا ولا في أوروبا ولا في الصين ولا في دول الحضارات العالمية فيها هذا المستوى من الهرمونات في المواد الزراعية، فقط في إسرائيل. لما إسرائيل عرش ملك السلام أو أمير السلام دجال وقف على أسرار المادة. مسائل خطيرة إخواني. إذن هذا القادم ليس له إلا هدف واحد، تعذيب الناس له. وديك أنت حذرت، سيخرج من الشرق يدعي الولاية، سيتبعه ناس كثيرون جدا، ثم يدعي النبوة، فينقشع عنه أناس ويؤمن به أناس، ثم يؤذن له بالسياحة في الأرض مع هذه المعجزات وهذه الوسائل أعطاها الله تعالى إياها. يمر على قوم يقول اعبدوني، يقولون لا، تموت مواشيهم وتمحل زروعاتهم ويجوعون. يسمع به أناس آخرون يمر بهم اعبدوني، يقول نعبدك، تصبح مواشيهم أثمن ما تكون ضروعا وأدرها ضروعا، ومزارعهم أقواها إنتاجا وأفضلها إنتاجا. يقوم يمر البلد من الجنب يقول لك ده راح البلد ديت والجماعة يعني جابلوه كويس، يعني الشيخ من جابلوه كويس نحر دي بايمهم حلي بالكثير وبقى سيمينيت وجابوا فلوس. انت لغى نفسي في دماغك قلنا الرجل ده ما نجابلوش وما نعملوش احتفال يبقى خرب البلد، يبقى انتوا اللي عليكم خراطة، انتوا اللي عليكم خراطة، هنخسر ايه ما نجابله ونضحك عليه كلمتين. هذا الكلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فالتهرعوا الى المساجد، الحل الوحيد المسجد، مش هيدخل المسجد. ومن استطاع ان يهاجر الى المدينة او مكة فليفعل. لو شفت لك سكة تعيش في المدينة ما تجيش، خير خير.

احنا بنعده لانهم قاسوا المسألة بعين زغرب وبنخل بيسان وبحيرة صبرية. اخروا المسألة قالت لسه البحيرة فيها ماء. ماذا؟ طيب يا عم الشيخ ممكن البحيرة دي يظل فيها الماء لسنين. اقول لك نهر الليطاني اللي بيصب في بحيرة صبرية جاف، يعني مصدر المياه للبحيرة نفسه جاف، واوشك الفرات ان يجف وينحسر على جبل الذهب، والنيل على وشك ان يجف. اذا قربت سنين الجوع او سني الجوع، قربت سني الفساد السياسي عندما تنعق الذئاب البشرية بين جنبات الأرض ولا يحتوشها أحد ولا يكبحها كابح. ذئاب بشرية تنطلق بسعار الشهوات بانطلاقة الدجال، هو الخطر الماحق. ويبدو أننا لن ننتهي من الدرس اليوم، يبدو ذلك يعني، والناس يمتد معنا إن شاء الله تعالى. ولذلك من النهاردة اليوم الأربعاء الجاي احفظ صوت الكهف، اللي مش حافظ يحفظ، واللي حافظ يراجع العشر الآيات الأول والعشر الآيات الآخرين. لو تعرفش تقرأ حاول تحفظه قدر إمكانك، لأن هذا هو العلم والسهم الذي ستقذفه في وجه الدجال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف. وفي رواية ختام سورة العشر الآيات الأخيرة من سورة الكهف. يبقى كل راجل أمي في الأمة يمسك واحد متعلم فرجبته في الجامع، يجي قبل الصلاة ساعة ولا بنص ساعة يقول له علمني العشر آيات سمعني. وكل إنسان يعلم أهله العشر آيات الأول والعشر آيات الأخيرة من سورة الكهف. احفظ السورة لم تعضلك، ده 110 آيات لا شيء، لم يعضلوك، نجاتك، إنقاذك، قارب الإنقاذ بتاعك سورة الكهف. من هنا لحد يوم الأربعاء نكون يعني أتمنا إيه حفظ المسألة، وأنشأنا مصنع لقتال الدجال آيات سورة الكهف، حتى نكمل إن شاء الله تعالى يعني هذا البحث وننهي نهائيا. الأخ اللي كاتب بالقلم الرصاص، أنت شايفني لابس نظارة، يعني هي صعب جو أخرى يعني. امرأة تساعد زوجها في أعمال الحقل